بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفرج الكرب عن جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في تهذيب سيرة ابن هشام: قول الوليد ابن المغيرة في القرآن. ثم إن الوليد ابن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش، وكان ذا سن فيهم، يعني كبيرا، كان كبيرا، وكانوا يحترمون الكبير فيقدمونه في الكلام ويسمعون رأيه. وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس، فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله، ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن. الزمزمة كلام خفي لا يسمع، يخفي صوته، نعم، فلا يعلم الناس ماذا يقول هذا الكاهن. فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه، لا يأتي بألفاظ على نفس الحرف في الآخر، نعم. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه. فالذي يصاب بالجنون يخنق، لا يستطيع يتنفس، كأنه قد قبض على حلقه وخنق. فما هو بخنقه ولا تخالجه، الذي هو تحرك الأعضاء هكذا، نعم، الجسم ينفض كله، ولا وسوسته، نعم. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. فطبعا العرب أهل الشعر، نعم، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. لأنهم كانوا عندما يعقدون الخيوط ينفسون بها، ومن شر النفاثات في العقد، الله قال، نعم. قالوا: فما تقول أنت يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق. العزق بالفتح النخلة، نعم، وإن أصله، أصل الكلام، نعم، هو لعزق، يعني لنخلة، وإن فرعه لجنا، لسمر، يعني ما يجنى من النخيل، نعم، هذا اسمه سمر، سمره، نعم. فيقول الفروع، فروع هذا الكلام، نعم، هو كالثمار يستفيده الإنسان. وما أنتم بقائلين من هذا شيئا، إلا عرف أنه باطل ما قلتم هذا، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر. أصبح هذا سحر الكلام، هو يقول هذا سحر كلامي، يسحر بكلامه، جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، ف فتفرقوا عنه بذلك سحر القول، بدهم يقولوا للناس الذين يدخلون مكة أن هذا يسحر بقوله، انتبهوا من قوله. نعم، فجعلوا يجلسون بسبل الناس في الطرق في سبيل مرور الناس، حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. فجعل أولئك النفر يقولون ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لقوا من الناس، وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. صدرت رجعت، نعم، الورود والصدور، ورد جاء صدر رجع، لذلك سمي طواف الوداع طواف الصدر، يعني الخروج من مكة. نعم، فالعرب لم يكونوا يسمعون بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن هناك أجهزة اتصال، فمن لم يعني يأتي بالخبر لا يعلمون. فلما اجتمعوا جاءوا إلى الحج واجتمعوا، وقريش وضعت يعني في طرقات مكة من يخبرهم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فرجع العرب كلهم وقد علموا ببعث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هم يظنون أنهم ينهون الناس وهم يخبرون الناس به، لذلك كان شيخنا الشيخ صالح فرفور رحمه الله يقول: لا تكن مذيعا لأحد. إذا بتعرف إنسان من أهل البدع لا تكن مذيعا له، فالناس الذين لم يسمعوا به يسمعون منك جزاك الله خيرا، أينا فتخبرهم وتقول: طبع الكتاب الفلاني في الدار الفلانية وهو يقول فيه كذا وكذا، فالناس يركضون ويشترون الكتاب ما شاء الله حتى ينظروا ما فيه. نعم، فبدل أن يبتعدون عنه نعم يقتربون بسببك أنت، لأنك أعلنت للناس. لذلك كان شيخنا يقول: إذا أردت أن ترد بدعة من البدع لا تذكر اسم صاحبها ولا تقول هي أين مولودة، قل هناك من يقول كذا وجوابه كذا، وأما تدل على الكتاب وتدل على كذا تكون مذيعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. مما حصل في الشرق قبل أكثر من 70 سنة، جاءت مطربة مغنية من مصر إلى الشام، كانوا يرسلون لنا بدل العلماء المغنين والمطربين. نعم، فجاءت هذه المغنية إلى الشام وجعلوا حفلتها في وقت صلاة الجمعة. الخطباء غضبوا، فصعدوا على المنابر وصاروا يقولون: هؤلاء الفسقة الذين تركوا خطبة الجمعة وذهبوا إلى المكان الفلاني يسمعون فلانا. خرج الناس جميعا إلى المكان خلال 10 دقائق، لم يبقى كراسي، وفعلوا حفل ثاني وثالث ورابع. نعم، وكان السبب هم الخطباء الذين نشروا هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ولذلك يعني قريش الله سبحانه وتعالى نعم يعني جعلهم يجتمعون وكذا حتى ينشر خبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بدل أن يذهب هو إلى القبائل أتت القبائل كلها وسمعت من قريش. نعم، ورجعت القبائل وقد علموا بذلك. ذكر ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه. ثم إن قريشا اشتد أمرهم، للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه منهم، فأغروا به سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر لأمر الله لا يستخفي منهم، لا يستخفي به، مبادل لهم، مجاهر، يجهر أمام قومه، مبادل لهم بما يكرهون من عيب دينهم. يذكر أن هذا الدين أين عقولكم واعتزال أوثانهم، يقول اعتزلوا هؤلاء لا ينفعونكم، وفراقه إياهم على كفرهم. لا يستخفي منه عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط. يعني نحن صبرنا صبرا كاملا، سفه أحلامنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. يعني نحن لا نسمح لأحد أن يشتم آلهتنا. فبينهم في ذلك اصطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل يمشي حتى استلم الركن، الحجر الأسود، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه، يعني طعنوا فيه. الغمز واللمز ويل لكل همزة اللمزة، الذي يغمز في أعراض الآخرين. فلما مر بهم غمزوه ببعض قول، تكلموا عليه وطعنوا به. قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، طعنوا به. فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده سبحانه وتعالى، لقد جئتكم بالذبح. شو يعني بالهلاك؟ ستهلكون إن لم تتبعوا دين الله عز وجل. هنا المراد بكلمة الذبح الهلاك، ستهلكون أنفسكم. نعم. فأخذت القوم كلمته، كأنك قد صببت عليهم، نعم، ماء ساخن، سكتوا خوفا منهم، يعلمونه صادق عليه الصلاة والسلام. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طير واقع، كأنه في طيور على رؤوسهم لا يتحركون، حتى إن أشدهم فيه وصية بالأذى. قبل ذلك كان يتكلم ويقول أؤذوه كذا، قبل ذلك لا يرفعه، لا يسكت يكينه ويهدئه بأحسن ما يجد من القول. يعني كان أشد الناس أذى له صار يهدئه، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. يعني ليس من عادتك أن تجهل على الجهل. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. لما جاء يكلمكم، نعم، تركتموه. فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا رجل واحد وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم صرفوا عنه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط. إذن حاولت قريش أن تصل إلى إزاء النبي عليه الصلاة والسلام ببدنه. استقال حمزة: حدثني رجل من أسلم كان واعية، يعي، واعية يعني يعي ما يقول ويحفظ، أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآزاه وشتمه. أبو جهل شتم النبي عليه الصلاة والسلام، ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه، يعيب على رسول الله دينه والتضعيف لأمره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك. مولاة رقيقة يعني أما جارية، نعم، هي في مسكن لها قريب تسمع ذلك. ثم انصرف عنه أبو جهل فعمد إلى ناد من قريش عند الكعبة فجلس معهم. فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه، يعني متقلدا إياه، يلبس القوس، يضعه في ظهره، ونعم لأنه أتى من الصيد، نعم، راجعا من قنص له من صيد، وكان صاحب قنص، كان يخرج خارج مكة يصطاد، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له، يذهب يرمي يصطاد الطيور، يصطاد الغزلان كذا، نعم. وكان إذا فعل ذلك خرج إلى الصيد لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معهم. وكان أعز فتى في قريش، سيدنا الحمزة رضي الله عنه كان عزيزا قويا وأشده، وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة، نعم، شو أشده شكيمة؟ يعني قوة، ويعني هكذا عزم، نعم. فلما مر بالمولاة وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قالت له لسيدنا الحمزة: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد صلى الله عليه وسلم آنفا، يعني قبل قليل، من أبي الحكم ابن هشام، كانوا يسمون أبا جهل أبا الحكم، نعم، وجده هاهنا جالسا فآزاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هي تذكر ماذا حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، حملوا الغضب، نعم نعم، لما نزل به الغضب حمله الغضب، نعم، أراد الله به الخير، فالغضب دفعه، نعم، فخرج يسعى ولم يقف على أحد، خرج له مقصد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به، متهيئا إذا مسك أبو جهل هذا الذي آذى رسول الله أن يوقع به وأن يؤدبه لأنه آذى ابن أخيه. فلما دخل المسجد نظر إليه، إلى أبي جهل جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشج شجة منكرة، ضربه بالقوس على رأسه، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد ذلك علي إن استطعت. قال له إذا كنت أنت قوي رد علي. هو لم يكلمك، هو سكت عنك، أنا على دينه الآن، تفضل أرني من أنت. نعم، هذا يعني كان يقول جكارة شيخنا الشيخ فرفور، كان يقول هناك من يدخل في الإسلام من باب الجكارة، الجكر يعني من باب الإغاظة للآخرين. سيدنا الحمد دخل إغاظة لأبي جهل، الله أكرمه بالإسلام. نعم، جكار بهذا الرجل. نعم، فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وتم حمزة رضي الله عنه على إسلامه، يعني الكلمة خرجت منه فالله سبحانه وتعالى ثبته عليها، قال أنا على دينه، ثبت على دينه، سبحان الله. نعم، وعلى ما تاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، يعني سيدنا الحمزة لن يترك أحدا يصل إليه، وأن حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. نعم، هيأ الله له نصرة. قول عتبة ابن ربيعة في أمر رسول صلى الله عليه وسلم. حجزت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا، قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده، يقول عتبة يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. نعم، وذلك الكلام حين أسلم حمزة، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فأرادوا يعني نوع من المقايضة لعله يغير الأسلوب، فقالوا بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، السطة الوسط الشرف. نعم، يعني أنت وسط قريش نسبا. نعم، فأنت أعلاها. نعم، قال من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع. قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، تصير أنت رئيس العشيرة، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، نعم نجعلناك ملك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه، يعني من الجن تترى شيئا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع يعني الصاحب من الجن على الرجل حتى يداوى منه، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل، هات أعطني. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك، هذا جوابك يعني. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحن بالله، لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ يعني ماذا فعلت؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، قوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب، إذا كانت العرب التي دافعت عن أصنامها أصابته وأهلكته فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم لأنه من قريش، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به، إن الله بعث لكم من يعلي قدركم بين الناس. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، سحر القول، هذا سحر القول. قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. نعم، إذن كانت عقولهم متقبلة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المشكلة في عادات القوم، اتباع الآباء. ماذا سنقول عن دين آبائنا؟ فحجبوا عن الإسلام. ما دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين رؤساء قريش. ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء، وقريش تحبس من قدرت على حبسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين. ثم إن أشراف قريش من كل قبيلة، وهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام والأسود بن المطلب وزمع بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية والعاص بن وائل ونبيه ومنبه بن الحجاج وأمية بن خلف اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة. ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، يعني حتى إذا فعلتم به شيئا لا يلومكم أحد. ف فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فأتهم. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بداء، يعني ظهر لهم رأي جديد وسيدخلون في الإسلام، وكان عليهم حريصا عليه الصلاة والسلام، يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم، يعز عليه عنتهم، نعم، حتى جلس إليهم. العنت هو الجور والأذى وما يعني ما يشق على الإنسان فعله، فيعز عليه هذا العنت والتشدد منهم. حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت الآلهة وسفهت الأحلام العقول، قلت ما في عقول عندكم، وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك علينا نجعلك من السادة، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه قد غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. إذن كل المقابلات القديمة وهذه كانت تحوم حول الإغراءات، أنه نحن ماذا تريد، خذ مالا واخرج من هذه الدعوة. نعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب مال أموالكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. يعني بعض الناس بيقول طالما عرضوا عليه هذه العروض يأخذ منهم العروض ثم يلتف عليهم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ليس له يعني الخداع للناس أبدا، صادق عليه الصلاة والسلام، مو يقول نعم هاتوا أموالكم وخلاص أنا رضيت ثم بعد ذلك ينقلب عليهم، ما يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، صدق. قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أن ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به، فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا منهم قصي ابن كلاب، فإنه كان شيخ صدق، فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل، فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك، وعرفنا به من منزلتك وعرفنا به منزلتك من الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغت ما أرسلت به إليكم، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك، سأل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك نعم بما تقول ويراجعنا عنك، الملك بدافع عنك، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي. يعني لماذا تخرج إلى العمل وعندك هذا الدعم الملكي؟ حتى نعم فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم، وتلتمس المعاش كما نلتمس، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا فيما تزعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا قطعا كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، إن شاء أن يفعله بكم فعل. قالوا: يا محمد، أفما علم ربك أننا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعون به بخبرك، يرسل وحيا ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا، إذ لم نقبل منك ما جئتنا به، إنه قد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، أطلق على نفسه الرحمن. نعم، مسيلمة الكذاب كان قد سمى نفسه في الجاهلية الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، يعني بلغنا العذر معك، لم يبق لك عذر، أزلنا العذر بيننا وبينك، وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا، يعني حتى نراهم، يعني نتأكد أنك صادق. فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قام عنهم، وقام معه عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة وهو ابن عمته، فقال له: يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا علي ما عرضوا فلم تقبل منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، ويم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك. ثم صرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه. إذن الأمر أنه لم تكن الرسالة نعم هي سرور وانبساط، عداوات عداوات للرسل عليهم الصلاة والسلام وشدائد وحزن شديد، وهو لا يطمع في شيء سوى أن يسلموا، لا يريد منهم شيئا، ورغم ذلك ما قبلوا ذلك. فكم حزن عليه الصلاة والسلام صنيع أبي جهل. فلما قام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، حجر كبير أحمله يعني رغما عني لأنه ثقيل، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، أضربه وهو ساجد، نعم، لأكسر الرأس، فأسلموني عند ذلك إلى بني هاشم أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، ولكن أنا سأفعل هذا، نعم، وأنهي هذا. قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، أو لا نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد، يعني نحن سندافع عنك ونقف في جنبك. هذه أول معجزة تراها قريش الآن. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، وكان بمكة وقبلته إلى الشام، يقف خلف الكعبة من جهة الشام فتكون الكعبة أمامه وجهة الشام، فكان إذا صلى بين الركنين البراني والأسود، وفي نسخة اليماني، فيقال له اليماني ويقال البراني، الركن اليماني، نعم، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، فقام يصلي وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه، متغير اللون، نعم، عليه أثار الخوف، مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال قريش فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، جاءني جمل كبير، نعم، لا والله ما رأيت مثل هامته، يعني رأسه كبير جدا، ولا مثل، نعم، قصرته العنق، ولا أنيابه لفحل قط، أنا ما رأيت جملا بهذه الضخامة، فهم بي أن يأكلني. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قيل له ذلك قال: ذاك جبريل، ولو دنا لأخذه، نعم. فلما قال لهم ذلك أبو جهل قام النضر بن الحارث فقال: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، يعني ما وجدتم حلا لهذه المشكلة، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا، يعني أنتم تعلمون صدقه، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاء به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفهم وعقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها، هزجه ورجزه. نعم، فنعلم أوزان الشعر ونعلم القصائد. وقلتم مجنون، لا والله ما هو مجنون، لقد رأينا الجنون، فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة. هذا الخبيث، نعم، كان من أشد الأعداء. وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس، حكايا وقصص، وأحاديث رستم وأسفنديار. فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله، خلفه في مجلسه إذا قام، يأتي هو يجلس في ذاك المجلس. ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. فيروي لهم عن قصص الملوك، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: نزل فيه 8 آيات من القرآن، قول الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن. إذن كانت قريش تحاول من شتى الأطراف الإحاطة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكل واحد كان يحاول أن يثبط الهمم وأن يؤذي النبي عليه السلام بأسلوب من الأساليب. فالذي عنده قدرة كلامية بالكلام، الذي عنده قدرة مادية بالمادة، وهكذا يحاولون الإحاطة به عليه الصلاة والسلام حتى ينتهوا من مشكلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الله أرانا كيف صبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف بذل كل شيء من أجل أمته عليه الصلاة والسلام، درسا لنا. دروس هذه، دروس للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يصبر: اصبروا كما صبر رسولكم، ولا تبتغوا المال. يعني اليوم كثير من طلاب العلم لما تقول له: يا أخي، يقول لك: أنا أريد بيتا، أريد. رسول الله لم يبحث عن شيء، كان يبحث عن هداية إنسان. لذلك يقولون: الجاهل ضالة الداعية، الجاهل ضالة الداعية. كيف الحكمة ضالة المؤمن، والجاهل ضالة الداعية إلى الله عز وجل. أنت تبحث عن إنسان جاهل تعلمه، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتعليمه. إذا عثرت عليه فقد عثرت على كنز، تمسك به وعلمه إرضاء لوجه الله سبحانه وتعالى، أنقذه من النار، هذا شرف. قالوا: إنقاذ العاصي، نعم، أولى من إنقاذ الغريق، لأن الغريق إذا مات في الماء، نعم، مات شهيدا، والعاصي إذا مات مات عاصيا، ربما دخل النار. فغريق المعاصي هو أشد حاجة من غريق الماء. فكيف إذا وجدت إنسانا غريقا في الماء ألا تتحرك فيك المشاعر لأجل إنقاذه وتقول أن هذا من الضرورة أن أخرجه من الماء حتى لا يموت، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكيف إذا كان الذي تحييه عاصيا شارد عن الله سبحانه وتعالى، أقبلت به إلى الله سبحانه وتعالى وجعلته سعيدا في حياته وسعيدا يكتب لك، هذا يكتب في صحيفتك، كل حسنة يعملها في صحيفة من دعاه إلى الله. لذلك يقال أن أحد العلماء كان في حيه شاب لا يصلي، نعم، فقال له: يا بني ما أراك في المسجد، ما تدخل؟ قال: يا سيدي أنا عندي في بيتي زوجة وأولاد، وأنا أعمل طيلة النهار ولا أستطيع قضاء حوائجهم، إذا صليت من أين سأكل؟ فقال له الشيخ: كم أجرتك في اليوم؟ قال: أنا يعني أخرج في اليوم 100 ليرة. فقال له الشيخ: إذن تعال صلي واحضر معنا في المسجد، وبعد صلاة العشاء نعطيك أجرتك 100 ليرة، هل ترضى أن تشتغل عندي في المسجد؟ قال: ماذا أشتغل؟ قال: تصلي وتحضر الدروس وفي المساء تأخذ أجرتك. قال: والله عظيم هذا العمل. فصار كل يوم يأتي على صلاة الفجر ويجلس مع الشيخ إلى المغرب، في المغرب إلى العشاء الشيخ يقول: تفضل يا بني هذه أجرتك، ادعو لنا يسهل. فحضر مع الشيخ 70 يوما، 70 يوم، كل يوم بعد العشاء يقول الشيخ: سيدي الأجرة، تفضل مع السلامة. طبعا خلال 70 يوم حفظ قرآن وحضر أوراد وحضر أذكار وحفظ أحاديث، وذهب مع الشيخ وحضر معه كثيرا كثيرا حتى تنورت حياته وتغيرت حياته. بعد 70 يوم قال له الشيخ: له يا بني الكيس الذي كنا ننفق منه قد انتهى، نعم، فالآن إن شئت أن تصلي معنا وإن شئت فاذهب ابحث عن رزقك. فقال له هذا الرجل: والله لو قطعتني أنا لا أترك الصلاة الآن. فكان الشيخ يقول: اشتريناه من نار جهنم 100 ليرة، كلفنا هذا الرجل 100 ليرة، فصار من الأولياء والصالحين. يعني قد تدعو إنسان أنت إلى الله بسندويشة، تقول له: ما رأيك تذهب تصلي معي وأعطيك سندويشة، فهو يوافق يقول: نعم بسم الله ما شاء الله، نعم، فيكون سببا لهدايته، فلتكون أعتقته من النار بسندويشة. هذا الداعي إلى الله لازم يستعمل كل الأساليب من أجل أن يأتي بالناس إلى الله. كل واحد له مفتاحه، كل واحد له أسلوبه، فيلزم علينا أن نستخدم كل الأساليب من أجل الإتيان بالناس إلى الله سبحانه وتعالى، ونتقرب إلى الله بهؤلاء الذي ربما كانوا خيرا للإسلام أكثر منا. بعضهم ما شاء الله بعد توبته يكون سببا لدخول الناس للإسلام، يكون سبب في بناء مساجد، يكون سببا في طلب العلم، يكون سبحان الله، فيكون صيدا ثمينا، يكون الله ادخر له في صحيفة ذاك الذي هو كان بالنسبة لواحد، الله يهدي واحد على يدي وعلى الواحد يهدي 100 الألوف، فيكون في صحيفة هذا الواحد. فكلنا في صحيفة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هدانا لدين الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم، وأن يفتح لنا ولكم أبواب الخير، وأن يتقبل منا ومنكم، آمين، والحمد لله رب العالمين.